بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. وهذا الباب عقده المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان ما جاء في الشريعة من حث على زيارة القبور لمقصد عظيم وغاية مهمة، وهي أن يتذكر الزائر هذا اليوم وهذا الموقف وهذه الحال التي مآله إليها، فيكون ذلك سببا لتوبته وإنابته واستعداده لهذا اليوم. وقول الإمام النووي رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال، وذلك أن زيارة النساء للقبور جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله زوارات القبور، فالرخصة والاستحباب في زيارة القبور إنما هو للرجال خاصة دون النساء. والمسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، لكن هذا أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، أن زيارة القبور إنما هي خاصة بالرجال. ولعل هذا أيضا اختيار النووي عندما قال باب استحباب زيارة القبور للرجال. قال: وما يقوله الزائر، أي ما يشرع للزائر أن يقوله عندما يزور القبور. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة ونحن نتأمل في هذه الأحاديث الواردة في زيارة القبور، أن زيارة القبور على نوعين ذكرهما أهل العلم. النوع الأول الزيارة الشرعية التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر أيها الإخوة المستمعون يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية فعله الزيارة وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عند الإمام النووي رحمه الله تعالى لذكر بعض ما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كان تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. فهذه خلاصة في هذا الموضوع، وسنقف على فوائد أخرى مهمة في هذا الباب عند تقريرات أو ما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أولا في هذه الترجمة حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث بريدة رضي الله عنه، وفيه يقول صلوات الله وسلامه عليه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وجاء في بعض الروايات: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. يفيد هذا الحديث أن الأمر فيما يتعلق بزيارة القبور كان في بدء الإسلام على المنع مطلقا، ينهى تماما عن زيارة القبور، ثم جاءت بعد ذلك الرخصة، ثم جاءت بعد ذلك الرخصة في زيارة القبور بقوله: فزوروها. فإذا هذا يفيد أن ثمة نهي ثم بعد ذلك جاءت رخصة في ذلك. لماذا النهي عن الزيارة؟ قال أهل العلم: كان ذلكم النهي خوف الافتتان، لأن الناس حديث عهد بجاهلية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن زيارة القبور مطلقا حماية للتوحيد، ولئلا يقع الناس في أي نوع من التعلم. وبعد أن تمكن الإيمان وعرف الناس التوحيد وأن الاستغاثة بالأموات وغيرهم باطلة ولا تجوز، وترسخت هذه العقائد في القلوب، جاءت الرخصة بقوله: فزوروها. ثم بين العلة أيضا من الزيارة والحكمة منها بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا ينبغي للزائر عندما يزور القبور أن يدرك أن هؤلاء الأموات لا يملكون له نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا لا يملكون شيء من ذلك، حتى الدعاء لا يملكون أن يدعون له لأن أعمالهم انقطعت بموتهم، فما يملكون شيئا، حتى الدعاء لا يملكونه، بل هم يحتاجون إلى أن يدعو لهم الزائر. ولهذا ينبغي له عندما يزور القبور أن يزورهم بهذه النية، أن يتذكر الآخرة، وأن يفعل هذا الأمر المستحب والسنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقصد الإحسان إلى هؤلاء الأموات بالدعاء لهم، فيؤجر على هذا الإحسان للأموات. أما أن يذهب للقبور بقصد التبرك بها أو دعاء المقبورين أو سؤالهم قضاء الحاجات أو يطلب منهم ونحو ذلك، فهذا كله من الضلال الذي جاءت شريعة الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم من مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذان الحديثان حديث عائشة وحديث بريدة وكذلك الحديث الآتي كلها في الدعاء للمقبورين بهذه الدعوات العظيمة بأن يسأل أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم بالمغفرة ويسأل الله تبارك وتعالى لهم العافية. وقوله قولها رضي الله عنها في هذا الحديث كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الزيارة بإلقاء السلام، إلقاء السلام على الموتى، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ويقول بعد ذلك وأتاكم ما توعدون، وأتاكم ما توعدون أي أتاكم في قبوركم ما توعدون، والمراد بذلك أي الأجر والثواب على الأعمال التي قدمتموها، فقد وعدتم على ذلك بأجر وثواب وأتاكم ما توعدون. ثم قال بعده غدا مؤجلون، أي أن الثواب تفصيلا تلقونه غدا يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في دار الجزاء ودار الثواب، غدا مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي مآلنا نحن الأحياء هو ذلك أننا لاحقون بكم وصائرون إلى ما صرتم إليه. ثم يدعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وأيضا حديث بريدة، حديث بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه الدعوة التي في حديث بريدة يجدر حقيقة بالمسلم أن يحفظها حتى عندما يزور القبور يقول هذا الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه. وتأمل أخي المستمع رعاك الله قول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، أي يعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، أي أن يقول القائل منهم عند زيارة للقبور هذه الكلمات السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا فيه أن أهل القبور ليس على مستوى واحد في الدين، بل منهم المسلم ومنهم المؤمن، والمؤمن أعلى درجة، ولهذا قدمه في الحديث قال من المؤمنين والمسلمين، والمؤمنون هم أكمل درجة والمسلمون دونهم، والسلام يلقى على هؤلاء أجمعين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مصيرنا ومآلنا اللحاق بكم. ثم ختم بقوله أسأل الله لنا ولكم العافية، والعافية تجمع الخير كله، تجمع الخير كلها، العافية من العقاب والعافية من سخط الله والعافية بأن يفوز العبد برضا الله سبحانه وتعالى وينجو من عقابه، ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير كله. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وقوله في هذا الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذا بمعنى الأحاديث التي قبلها، وقوله أنتم سلفنا ونحن بالأثر نظير ما تقدم معنا أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فقوله أنتم سلفنا أي أنتم السابقون، وموتكم تقدم موتنا فسبقتونا إلى ذلك، ونحن لاحقون، نحن بالأثر أي لاحقون بكم، ومصيرنا إلى ما صرتم إليه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة فيما يتعلق باستحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة جديدة بعنوان كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. وهذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان النهي عن تمني الموت لضر نزل بالعبد من مرض أو ضائقة أو فقر أو شدة أو نحو ذلك، فإنه ليس له في هذه الحال أن يتمنى الموت. وقول النووي رحمه الله كراهية تمني الموت قد يكون أطلق الكراهة وأراد كراهة التحريم، وهذا هو الظاهر فيما دل عليه الحديث. فالنهي في قوله في الحديث الذي ساقه لا يتمنين أحدكم الموت، النهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولا يدري هذا الذي تمنى الموت عن مآله عندما يموت، لكن لو أنه بقي قد يكون محسنا فيزداد إحسانا كما سيأتي معنا في الحديث، وقد يكون مسيئا فعنده فرصة للتوبة. فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين عندما يصاب الإنسان بمرض أو بضائقة أو بشدة أن يتمنى الموت، هذا خطأ وسوء تفكير، وأيضا من الضلال في الدين أن يكون الإنسان بهذه الصفة، بل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يسر الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يفك ضائقته وأن ييسر أمره. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشواهد والدلائل على ذلك. وقوله رحمه الله تعالى ولا بأس به، قوله في الترجمة ولا بأس به أي تمني الموت لخوف الفتنة في الدين، المراد بخوف الفتنة في الدين أي ما يحصل للناس من افتتان في دينهم بسبب الأفكار الفاسدة أو الديانات المنحرفة أو نحو ذلك، أو زخرف الدنيا التي تفتن الناس في دينها. والأظهر أن هذا أيضا لا يتمنى الإنسان الموت بسببه، لكن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يعيذه من الفتن، مثل ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو يقول في دعاء اللهم اقبضني إليك غير مفتون، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من الفتن وأن يكون قبضه ووفاته على غير الفتنة، وعليه أن يتحلى بالصبر بالاستمساك بالدين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعمل قدر استطاعته على البعد عن الفتن والذب عن دين الله إن كان عنده علم يتمكن به الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وإلا يعتزل الفتن ويبتعد عنها، ويسر الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتن، ويدعو أيضا بالدعاء الآتي عند المصنف في الحديث: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهنا أنبه أيها الإخوة الكرام على أمر ذا أهمية، وأيضا تمس الحاجة إلى التنبيه له. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تمني الموت أو أن يدعو على نفسه بالموت بأن يقول اللهم متني أو اللهم أزهق روحي أو نحو ذلك، هذا جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يقتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار؟ إذا كان جاء الإسلام بالنهي عن تمني الموت، فكيف بالأمر بالانتحار وأن يكون قاتلا لنفسه عياذا بالله من ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه من عظائم الأمور وجاء فيها وعيد شديد، فإذا كان قد نهي عن تمني الموت فكيف إذن بأن يقتل نفسه والعياذ بالله؟ قد جاء في ذلك من الوعيد في النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت وليدعو به ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه النهي عن تمني الموت، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن في بقاء الإنسان حيا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا لعله يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله يستعتب يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسلم قال: لا يدعو به من قبل أن يأتيه، في الوقت الذي كتب الله أن يأتيه فيه. ثم بيّن تعليل ذلك، قال: إنه إذا مات انقطع عمله ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فبالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وهذا فيه التوجيه إلى الدعاء المناسب الذي يدعو به، بدلا أن يدعو على نفسه بالموت يفوض أمره إلى الله بقوله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني لا نجد مجالا لحفظه إلا نضعه في التراب البناء. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وهذا لفظ رواية البخاري. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى فيه استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن تمني الموت، فهو خباب رضي الله عنه يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو الموت دعوت به، فهذا فيه استجابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما يدعوهم إليه ويوجههم إليه صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.